يا ريت همك ينجلي وضحك على شفتش تنرسي بغداد يا عقال السلم يا بغداد يمت المواجع تبتسم يا بغداد بغداد يا عقال السلم يا بغداد يمت المواجع تبتسم يا بغداد قول الدهر حزنانا خيرة بشر خسرانا قول الدهر حزنانا خيرة بشر خسرانا ليش انت بس تعبانا وصار الفرح بغداد يا ريحة هلي جرحك قديم وأزلي يا ريت همك ينجلي ضحك على شفتش تنرسي بغداد يا ريحة هلي جرحك قديم وأزلي يا ريت همك ينجلي ضحك على شفتش تنرسي بغداد يا عقال السلم يا بغداد يمت المواجع تبتسم يا بغداد بغداد يا عقال السلم يا بغداد يمت المواجع تبتسم يا بغداد قول الدهر حزنانا خيرة بشر خسرانا قول الدهر حزنانا خيرة بشر خسرانا ليش انت بس تعبانا وصار الفرح سوق اشتهدم يا اسف عطرك على الري اختلاف يردون يسمون الشراب يردون شعبك انقسم سوق اشتهدم يا اسف عطرك على الري اختلاف يردون يسمون الشراب يردون شعبك انقسم بغداد يا عقال السلم يا بغداد يمت المواجع تبتسم يا بغداد بغداد يا عقال السلم يا بغداد يمت المواجع تبتسم يا بغداد قول الدهر حزنانا خيرة بشر خسرانا قول الدهر حزنانا خيرة بشر خسرانا ليش انت بس تعبانا وصار الفرح بغداد يا عقال الزلم يا بغداد يمت المواجع تبتسم يا بغداد بغداد يا عقال الزلم يا بغداد يمت المواجع تبتسم يا بغداد قول الدهر حزنانا خيرة بشر خسرانا قول الدهر حزنانا